وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان يضرب شعر رأس النبي صلى الله عليه وسلم منكبيه. نعم. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي عن قتادة أنه قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه عن شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا ليس بالسبط ولا الجعد بين أذنيه وعاتقه. بين أذنيه وعاتقه يعني معناه هذا يرتفع عما أن يضرب منكبيه، فهذا في بعض الأحيان يعني بعض الأحيان فيه هناك في حدثنا إسحاق قال أخبرنا حبان بكسر الحاء عندكم لا هذا حبان هذا حبان بن هلال وليس حبان بن موسى. نعم. وبه إليه قال حدثنا مسلم قال حدثنا جرير عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين لم أرى بعده مثله، وكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لا جعدا ولا سبيطا أي وسط بينهما يعني. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم اليدين والقدمين حسن الوجه لم أرى بعده ولا قبله مثله، وكان بسيط الكفين يعني ضخم الكفين معناه. نعم. وبه إليه قال حدثني عمرو بن علي قال حدثنا معاذ بن هانئ قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أو عن رجل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم القدمين حسن الوجه لم أرى بعده مثله. نعم. وبه إليه قال وقال هشام عن معمر عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم شثن القدمين والكفين أي ضخمهما. نعم. وبه إليه قال وقال أبو هلال حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أو جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ضخم الكفين والقدمين لم أرى بعده شبيها له. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني ابن أبي عدي عن ابن عون عن مجاهد أنه قال كنا عند ابن عباس رضي الله عنهما فذكروا الدجال فقال إنه مكتوب بين عينيه كافر، وقال ابن عباس رضي الله عنهما لم أسمعه قال ذاك ولكنه قال أما إبراهيم عليه السلام فانظروا إلى صاحبكم، وأما موسى أي شبيه يشبهني يعني. وأما موسى عليه السلام فرجل آدم جعد على جمل أحرم على جمل أحمر مخطوم بخلبة كأني أنظر إليه إذ انحدر في الوادي يلبي أي حينما كان يحج وهو حي يعني كشف له عن ذلك فأخبر بذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب التلبيد. وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري أنه قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت عمر رضي الله عنه يقول من ضفر فليحلق ولا تشبهوا بالتلبيد، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ملبدا. التلبيد هو جمع شعر الرأس بالصمغ ونحوه يعني لئلا يقمل لئلا يصيبه قمل ونحو ذلك، وهذا يفعله من يطول إحرامه بالحج أو بالعمرة هذا يفعل التلبيد. التلبيد السنة لكنه ليس لكل حج إنما هو لمن يطول إحرامه يستحب ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثني حبان بن موسى وأحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لا يزيد على هؤلاء الكلمات أي من صيغ التلبية لا يزيد على هؤلاء الكلمات، بينما الناس يلبون بغير ذلك وأقرهم عليه. نعم. وبه إليه قال حدثني إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت قلت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك؟ قال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر. يعني التلبيد هذا لمن يطول إحرامه، لبت رأسي لئلا أتحلل وقلدت هدي، فهذا يمنع عن ماذا؟ عن التحلل بعمل العمرة، فلا يتحلل إلا بمنى أيام النهر يوم النهر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الفرق. الفرق وهو الإرسال صفتان من شعر الرأس، وكانت العادة العرب كعادة العرب في الجاهلية، وكذلك اليهود يختلف، هؤلاء يفرقون وهؤلاء يرسلون. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني فيما لم ينزل عليه شيء يحب موافقة أهل الكتاب، لأنهم أهل الكتاب ربما يكون في كتابهم ذلك فيحب موافقتهم، وأهل الجاهلية بأهوائهم. ثم بعد أن ورد النهي عن موافقة أهل الكتاب بعد ذلك ترك هؤلاء، ثم يعني فعل مثل ما فعل يعني العرب الجاهلية. نعم. هو الفرق. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه، وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم، وكان المشركون يفرقون رؤوسهم، فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرغ بعد أنه هي عن مشابهة أهل الكتاب. والسدل هو إرسال الشعر طويلا، وأما الفرق هو أن يفرق في منتصف الرأس يمين وشمال، فهذا نوع آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب موافقة أهل الكتاب إذا لم ينزل عليه وحي، ثم أخيرا نهي عن موافقتهم فترك موافقتهم. نعم. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على أنه فرق بين شعر رأسه. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الذوائب. الذؤابة هي يعني ما يتدلى من شعر الرأس، يعني يسمى ذؤابة. هل جائز أم لا؟ يا جائز. نعم. وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن عنبسة قال أخبرنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر قال وحدثنا قتيبة قال حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي رضي الله عنها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت عن يساره، قال فأخذ بدؤابتي فجعلني عن يمينه. هذا محل الشاهد. كان ابن عباس صغير وكان له ذؤابة شعر متدلي، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمسك ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن محمد قال حدثنا هشيم قال أخبرنا أبو بشر بهذا، وقال بدؤابتي أو قال برأسي. نعم. باب القزع. وبه إليه قال القزع أن يحلق بعض الرأس ويترك البعض، وهذا ممنوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد قال أخبرني مخلد قال محمد هو ابن سلام. نعم. قال أخبرني مخلد قال أخبرني ابن جريج قال أخبرني عبيد الله بن حفص أن عمر بن نافع أخبره عن نافع مولى عبد الله رضي الله عنه أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. قال عبيد الله قلت وما القزع؟ فأشار لنا عبيد الله قال إذا حلق الصبي وتركها هنا شعره وها هنا وها هنا. فأشار لنا عبيد الله إلى ناصيته وجانبي رأسه. قيل لعبد الله فالجارية والغلام عبيد الله قال قيل لعبيد الله فالجارية والغلام قال لا أدري هكذا قال الصبي. قال عبيد الله وعاودته فقال أما القصة والقفاء للغلام فلا بأس بهما ولكن القزع أن يترك بناصيته شعر وليس في رأسه غيره وكذلك شق رأسه هذا وهذا. هذا هو القزع وهذا هو الممنوع يعني. وبه إليه قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا عبد الله بن المثنى بن عبد الله بن أنس بن مالك قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع أي أن يحلق بعض الرأس ويترك الآخر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب تطيب المرأة زوجها بيديها. هذا دليل على أن المرأة تخدم زوجها. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال أخبرنا عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت طيبت النبي صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه وطيبته بمنى قبل أن يفيض أي قبل أن يطوف بالبيت طواف يعني فرض طواف الزيارة يعني. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الطيب في الرأس واللحية. وبه إليه قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيس الطيب في رأسه ولحيته أي لمعانه وبريقه في رأسه ولحيته. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الامتشاط. وبه إليه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أن رجلا اطلع من جحر في دار النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يحك رأسه بالمدراء فقال لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الإذن من قبل الأبصار. الامتشاط يعني سنة امتشاط استعمال المشط سنة وذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك رجل اطلع عليه من جحر في حجرته فلما رآه يعني أراد أن يطعنه فقال له لو علمت أنك تنظر إلي لطعنت في عينك فدل على أن من فعل ذلك وطعنه صاحب البيت لا شيء عليه دمه هدر. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ترجيل الحائض زوجها. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أرجل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا حائض. يعني فيه الترجيل والتسريح تسريح الشعر جائز وفيه خدمة المرأة زوجها. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها مثله. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الترجيل والتيمن فيه. وبه إليه قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أشعث بن سليم عن أبيه عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعجبه التيمن ما استطاع في ترجله ووضوئه أي كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم يفضل اليمين في استعماله حتى في الترجل في تسريح شعره وفي وضوئه كذلك أيضا يبدأ باليمين فاليمين له شرف. نعم. قال رحمه الله تعالى باب ما يذكر في المسك. نعم. وبه إليه قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. هذا محل الشاهد من ريح المسك، فالمسك طاهر لأنه كان من يعني الحيوان، دم الحيوان، لكن الله سبحانه وتعالى طهره وطيبه فاستعماله جائز. وأما هذا الحديث يسمى حديث القدسي، وهو عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل يقول: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم، فإنه لي يعني شريف وعمل عظيم. قال: ولو خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فهذا في فضل الصوم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستحب من الطيب. وبه نعم. إليه قال: حدثنا موسى قال حدثنا وهيب قال حدثنا هشام عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم عند إحرامه بأطيب ما أجد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يرد الطيب. وبه إليه قال: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا عزرة بن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله عن أنس رضي الله عنه أنه كان لا يرد الطيب، وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الذريرة. وبه إليه قال: حدثنا الذريرة نوع من الطيب المركب، هذا استعمل. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن الهيثم أو محمد عنه عن ابن محمد جر... محمد هو الظهلي، محمد بن يحيى الظهلي. نعم. عن ابن جريج أنه قال: أخبرني عمر بن عبد الله بن عروة أنه سمع عروة والقاسم يخبران عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام، أي لحله من الإحرام ولإحرامه في الحج. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المتفلجات للحسن. التفليج ويسمى الفلج، هذا يكون التفريق بين الأسنان الملتصقة، أسنان ملتصقة يعتبره الناس عادة يعني أنه حسن. إذا كانت المرأة يعني متوالي متلاصق سنها يعني لا يرغبون فيها، فإذا كان بين أسنانها وخاصة بين الثنايا والأنياب يعني تفريق يستحسنون هذا يعني جميل جمال. ف المرأة التي تفعل ذلك من غير خلقة خلقها الله عليه حرام عليها التفليج، وهذا حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه. نعم. أنه قال: لعن الله الواسمات والمستوسمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله تعالى، ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وما آتاكم الرسول فخذوه إلى فانتهوا. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: لعن الله يعني الواشمات والمستوشمات. الوشم هو أن يغرز بالإبرة حتى يخرج الدم، ثم يذر عليه من أشياء يعني سوداء حتى يتلون بلون آخر، هذا حرام. وكذلك مستوشمات التي تطلب أن يعمل بها ذلك، والمتنمصات النماص هو استعمال المنماص بتحديك أو تخفيف شعر الحاجب أو شعر الوجه مطلقا، هذا حرام. والمتنمصات كذلك أيضا، والمتفلجات التي تعمل في أسنانها تفليج تفريق بين المتلاصق المغيرات خلق الله، هذا حرام. يقول ابن مسعود: ما لي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، وأراد بذلك قوله تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وصل الشعر. وهذا أيضا حرام، وصل الشعر بالشعر أو بشيء آخر حرام. نعم. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عام حج وهو على المنبر وهو يقول: وتناول غصة من شعر كانت بيد حرسي، أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذه ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذ هذه نساؤهم. يعني معاوية بن أبي سفيان كان في الشام، هذا هو الخليفة، فجاء حاجا فمر على المدينة، فهناك وجد في خارج المدينة في خارج المسجد يعني يأخذون قصة مجموعة من الشعر، فأمر شرطيا أن يتناول ذلك من ذلك الذي أخذ بيده، ثم دخل المسجد فصعد المنبر فخطب الناس فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ أين علماؤكم؟ هذا لأحد أمرين: إما ليصدقوه في ذلك، وإما تعنيف لهم، لأنهم موجودون في المدينة ولا ينهون عن هذا المنكر. فيقول يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: إنما هلك بنو إسرائيل بسبب هذا، وهو أنهم يبيعون أو يتبادلون الشهر ويصيرون شعورهم النساء، فأهلكهم الله بذلك. فيقول: حرام. نعم. وبه إليه قال: وقال ابن أبي شيبة: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا فليح عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، والمستوصلة الطالبة لأن يفعل بها ذلك، هذا حرام. لكن الشعر أم عمومه شيء حتى بالحرير؟ قال بعض أهل العلم يشمل، يعني أن بعض النصوص دلت على أن وصل الشعر بأي شيء كان للزينة هذا حرام، فلو وصلته بالحرير فذلك يدخل في النهي عند بعضهم، وبعضهم يقول الشعر فقط. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة أنه قال: سمعت الحسن بن مسلم بن يناق يحدث عن صفية بنت شيبة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن جارية من الأنصار تزوجت وأنها مريضت فتمعط شعرها، فأرادوا أن يصلوها، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. يعني معناه هذه المرأة زوجها فحصابها حمى أو مرض فتمزق شعرها، فآتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن زوجها يريدها، ولو قدمناها وهي على ما هي عليه لكرهها، إذن نريد أن نصل شعرها بالشعر، يعني نأخذ شعر غيرها ثم نصله به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، قدمها كما هي، ما يجوز أن تصل المرأة شعرها بشعر غيرها. نعم. قال المصنف رحمه الله: تابعه ابن إسحاق عن أبان بن صالح عن الحسن عن صفية رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وبه إليه قال: حدثني أحمد بن المقدام قال: حدثنا فضيل بن سليمان قال: حدثنا منصور بن عبد الرحمن قال: حدثتني أمي رضي الله عنها عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أنكحت ابنتي، ثم أصابها شكوى فتمزق رأسها وزوجها يستحثني بها، أفأصل رأسها؟ فسب رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. ما يجوز هذا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأته فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما أنها قالت: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. نعم. وبه إليه قال: حدثني محمد بن مقاتل قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. وقال التي تفعل الوشمة. نعم. وقال نافع: الوشم في اللثة. اللثة هي اللحم التي تتصل بالأسنان تسمى لثة، وهذا يعني معناه أنهم يغرزون عليه إبرة حتى يدمع، ثم إذا حصل الدم يضرون عليه حمم أو ما إلى ذلك شيئا أسود فيكون أسود، فهذا حرام. نعم. وبه إليه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة قال سمعت سعيد بن المسيب قال قدم معاوية رضي الله عنه المدينة آخر قدمة قدمها فخطبنا فأخرج كبة من شعر قال ما كنت أرى أحدا يفعل هذا غير اليهود إن النبي صلى الله عليه وسلم سماه الزور يعني الواصلة في الشعر زور هذا كذب يعني معناه نعم. قال رحمه الله باب المتنمصات النماص استعمال النماص المتنمصات الذي جمع متنمصة وحاكى ابن جوزي منتمصة بتقديم الميم على النون وهو مقلوب والمتنمصة التي تطلب النماص والنامصة التي تفعله والنماص إزالة شعر الوجه بالمنماص بالمنقاش ويسمى المنقاش منماصا لذلك ويقال إن النماص يختص بإزالة شعر الحاجبين لترفيعهما أو تسويتهما هذا استعمال الحديد أو آلة معينة لتسوية الحاجبين أو الوجه كذلك أيضا كله حرام نعم. وبه إليه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أنه قال لعن عبد الله رضي الله عنه الواشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله فقالت أم يعقوب ما هذا قال عبد الله رضي الله عنه وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كتاب الله قالت والله لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدته فقال والله لئن قرأته لقد وجدته وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا أن ابن مسعود رضي الله عنه ذكر لعن الله لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشمات والمستوشمات فسمعت امرأة يقال لها أم يعقوب بذلك فإنه يزعم أن ذلك في كتاب الله فجاءت إليه وكانت قارئة هي فجاءت إليه فقالت له ما شيء بلغني عنك تقول كذا وكذا فقال لها ما لي لا أنعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله فقالت في كتاب الله لا أنا قارئة وقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ما تقوله فقال لو قرأته والله لوجدته قالت ما هو قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا فصدقت بذلك فقالت أما هذا موجود طيب إذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم معناه لعنه الله ما أتاكم الرسول فخذوه أمر الله بأخذ ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ثم قالت لهم إن إذا كان كذلك فإن امرأتك تفعل ذلك فقال اذهبي فانظري إليها فإن وجدت ذلك فأخبريني فذهبت إلى بيته فرأت امرأته وقلبت ظهرا لبطن فلم تجد ذلك فرجعت إليه فقالت ما رأيت شيئا فقال لو فعلت ذلك ما جامعتها هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم. قال رحمه الله تعالى باب الموصولة نعم. وبه إليه قال حدثني محمد قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة نعم. وبه إليه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا هشام أنه سمع فاطمة بنت المنذر تقول سمعت أسماء رضي الله عنها قالت سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها وإني زوجتها هذا الحصبة نوع من الداء مرض هذا مرض يسمونه جدري نعم قالت وإني زوجتها أفأصل فيه فقال لعن الله الواصلة والموصولة نعم. وبه إليه قال حدثني يوسف بن موسى قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا صخر بن جويرية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم أو قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة يعني لعن النبي صلى الله عليه وسلم نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. معنى قوله للحسن أنه إذا كان للداء يعني تتدوى بذلك هذا ما في مانع. نعم. ما لي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ملعون في كتاب الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الواشمة. نعم. وبه إليه قال: حدثني يحيى قال: حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العين حق، ونهى عن الوشم. العين حق، إصابة العين حق، يعني الإنسان إذا استحسن شيئا يصيب بعينه، وهذا وخاصة بعض الناس بهذا مشهور معروف بهذا، وهو إصابته بالعين عند استحسان شيء ما. فهذا فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالرقى من العين. والوشم معروف الذي سبق بيانه قريبا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا ابن بشار قال: حدثنا ابن مهدي قال: حدثنا سفيان قال: ذكرت لعبد الرحمن بن عابس حديث منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه، فقال: سمعته من أم يعقوب عن عبد الله رضي الله عنه مثل حديث منصور. نعم. وبه إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة أنه قال: رأيت أبي رضي الله عنه فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وآكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة. ثمن الدم معناه أنه يعني عند الحجامة وعند غيره إذا أخرج دما من الإنسان لا يأخذ أجرا، وهذا على سبيل التنزيه تنزاها، وعلى سبيل يعني الحث على الإحسان بمثل هذا، وإلا فهو جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجر أجره، فدل على جوازه، لكن الأولى عدم أخذه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب المستوشمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا زهير بن حرب قال: حدثنا جرير عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: أتي عمر رضي الله عنه بامرأة تشم، فقام فقال: أنشدكم بالله، من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم في الوشم؟ فقال أبو هريرة رضي الله عنه: فقمت فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا سمعت. قال: ما سمعت؟ قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشمن ولا تستوشمن، أي لا تطلبنا أن يشمكم أحد، أن يشمكن أحد، يعني ممنوع، لا تعملي بنفسك ولا تطلبي من غيرك. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله أنه قال: أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. ما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله، أي في قوله: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب التصاوير. نعم. وبه إليه قال: حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس عن أبي طلحة رضي الله عنهم أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا تصاوير، يعني الملائكة لا تدخل بيت فيه كلب، وكذلك أيضا صورة، إذا كان في بيت الصورة لا تدخل الملائكة. نعم. وقال الليث: حدثني يونس عن ابن شهاب أنه قال: أخبرني عبيد الله أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت أبا طلحة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب عذاب المصورين يوم القيامة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا الأعمش عن مسلم أنه قال: كنا مع مسروق في دار يسار بن نمير

نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره القعود على الصور. القعود على الصور، يعني معنى ذلك أيضا هذا يدل على أن مذهبه ما يداس بالرجل لا يجوز، لأن القعود يعني يصل إلى ذلك. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا حجاج بن منهل قال حدثنا جويرية عن نافع عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت لمرقة فيها تصاوير، فقام النبي صلى الله عليه وسلم بالباب فلم يدخل. قالت: فقلت: أتوب إلى الله، ماذا أذنبت؟ قال: ما هذه النمرقة؟ قالت: قلت لتجلس عليها وتوسدها. هذا لتجلس عليها، النمرقة هي وسادة لتجلس عليها، فهل هذا يسمح أم لا؟ الشاهد هذا هو. قال قال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة. هذا هو، يعني قال لتجلس عليها وتوسدها، فلو كان مسموحا لسكت، ولكنه قال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، فدل على أن الجلوس على المصور لا يجوز. نعم. يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، اقرأ، وإن ملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. نعم. اقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم، وإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصورة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن بكير عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد رضي الله عنه عن أبي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر: ثم اشتكى زيد رضي الله عنه فعدنا فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: ألم يخبرنا زيد رضي الله عنه عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال: إلا رقما في ثوب؟ وقال ابن وهب: أخبرنا عمرو هو ابن الحارث قال حدثه أنه حدثه بكير أنه حدثه بسر أنه حدثه زيد رضي الله عنه أنه حدثه أبو طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن ما كان رقما في ثوب في الستر في الأستار يعني يسمع بهذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كراهية الصلاة في التصاوير. نعم. شخص مصور يعني يلبس ثوب في صورة ممنوعة. وبه إليه قال: حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، أي تظهر لي في صلاتي، شوشت علي، يعني معناه كرام أنا ستر الرقيق استر به. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: وعد جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فرات عليه حتى اشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فلقيه فشكى إليه ما وجد، فقال له: إنا لا ندخل بيتا فيه صورة ولا كلب. يعني جبريل وعد النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه في وقت معين فانتظره فلم يأتي، فالنبي صلى الله عليه وسلم تحير لذلك وخرج من البيت فلقيه خارج البيت، فقال له: لماذا أخلفت وعدك؟ قال: يعني إنا لا ندخل بيتا فيه كلب ولا صورة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يدخل بيتا فيه صورة. وبه إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرت أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل، فعرفت في وجهه الكراهية. قالت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ قال: ما بال هذه النمرقة؟ فقالت: اشتريتها لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. يعني معنى النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل البيت، فدل على أن من رأى في البيت صورة يقول: أخرج هذه الصورة وإلا لا أدخل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لعن المصور. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه رضي الله عنه أنه اشترى غلاما حجاما فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الدم وثمن الكلب وكسب البغي، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور. لعن المصور يعني معناه، يعني نهى عن ثمن الدم، هذا كان حجام، وثمن الكلب كذلك أيضا لا يباع ولا يجوز أكل ثمنه، وكسب البغي الزانية التي تفجر بالأجرة، ولعن آكل الربا وموكله والواشمة والمستوشمة والمصور كذلك أيضا ملعون. نعم. قال رحمه الله: باب من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا سعيد قال: سمعت النضر بن أنس بن مالك يحدث قتادة قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما وهم يسألونه ولا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سئل فقال: سمعت محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من صور صورة في الدنيا كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. هذا الحديث احتج به من قال بجواز التكليف بما لا يطاق، لكن هذا الاستدلال ما هو صحيح، لأن هذا ليس تكليفا بما لا يطاق، وإنما هو تعذيب، تعذيب تعذيب، ينظر إلى كونه تعذيبا لا ينظر إلى كونه أمرا بما لا يطاق. إذن التكليف ما لا يطاق لا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها إلا ما أتاها، فدل على أن التكليف بما لا يطاق لا يجوز. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الارتداف على الدابة. نعم. وبه له قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا أبو صفوان عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب عن عروة عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف عليه قطيفة فدكية، وأردف أسامة رضي الله عنه وراءه. الارتداف على الدابة إذا كانت تطيق، إذا كانت تطيق اثنين أو ثلاثة جائز، وأما إذا لم تضررت في ذلك فهذا حرام ما يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم ركب على حمار على إكاف، الإكاف هو سرج الحمار، عليه قطيفة فوقه قطيفة، هذه نوع مما يفرش عليه، قال: فدكية أي معمولة في فدك اسم موضع، وأردف أسامة بن زيد، يعني فدل على جوازي وأردف أسامة وراءه، فدل على جوازي ركب الاثنين على دابة واحدة إذا كانت تطيق ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الثلاثة على الدابة. كذلك أيضا إذا أطاقت ذلك ثلاثة صغار صغار ثلاثة جائز. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة استقبله أغيلمة بني عبد المطلب فحمل واحدا بين يديه وآخر خلفه. لما قدم مكة أي في عام الفتح، فجاءه السبيان فأخذ واحد أمامه واحد خلفه، فدل على جواز الارتداف ثلاثة على دابة واحدة. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب حمل صاحب الدابة غيره بين يديه. نعم. وقال بعضهم: صاحب الدابة أحق بصدر الدابة إلا أن يأذن له. هذا هو الأصل، الأصل صاحب الدابة أو لا، لكن إن أذن له جائز، وهو أنه يركب أمامه وهو يكون وراءه، وإلا فالأصل أن يكون صاحب الدابة أو لا بدابته في صدرها. لماذا؟ لأنه أعلم بحالها، ولأنه أيضا أرفق بها، فكان هكذا. لكن إن سمح لصاحبه فقدمه جائز. نعم. وبه إليه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب قال ذكر شر ثلاثة عند عكرمة فقال قال ابن عباس رضي الله عنهما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد حمل قثم رضي الله عنه بين يديه والفضل رضي الله عنه وقد حمل قثم رضي الله عنه بين يديه والفضل رضي الله عنه خلفه، أو قال قثم خلفه والفضل بين يديه، فأيهم شر؟ أو قال أيهم خير؟ يعني شر الثلاثة يعني من يركب ثالثا، يعني هذا كلام عند إكرمة ذكره، قالوا إذا ركب ثلاثة فالثالث شرهم، فيقول هذا كلامه صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أردف قثم وأخاه فضلا واحد وراءه واحد خلفه يعني أمامه، فأيهما الشر؟ من تقول؟ إذن لا، هذا الاستدلال ما يجوز، هذا قوله شر الثلاثة لا، إذا كان تطيق ثلاثة ما في مانع. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إرداف الرجل خلف الرجل. نعم. وبه إليه قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه قال بين أنا ردف النبي صلى الله عليه وسلم ليس بيني وبينه إلا آخرة الرحل، فقال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، قال هل تدري ما حق الله على عباده؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك، فقال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوه؟ قال قلت الله ورسوله أعلم، قال حق العباد على الله ألا يعذبهم. هذا محل الشاهد أن معاذا كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن ركوب الرجل مع الرجل على دابة واحدة جائز. وأما الحديث فيقول النبي صلى الله عليه وسلم يا معاذ بن جبل، كرر عليه النداء، وأخيرا قال له أتدري ما حق الله على عباده؟ وعلى الله ورسوله أعلم، قال أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، هذا هو حق الله على عباده. ثم قال يا معاذ أتدري ما حقهم على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال الله ورسوله أعلم، قال ألا يعذبهم بل يدخلهم الجنة. نعم. قال رحمه الله تعالى باب إرداف المرأة خلف الرجل ذا محرم. ذا محرم هذه في بعض النسخ زائدة ذا محرم، ذا محرم، لكن هذا الحديث الذي معناه هو ذا محرم زوج، وأما غير ذلك فإذا كان للضرورة جائز، لأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها كانت تذهب تحمل فوق رأسها يعني علفا لفرس الزبير رضي الله عنه، فوجدها النبي صلى الله عليه وسلم متعبة في الطريق، فقال فأناخ لها لتركب، لكنها قالت خشيت غيرة الزبير فتركت ذلك، فدل هي أجنبية، فدل على أن للضرورة جائز ذلك. نعم. وبه إليه قال حدثنا الحسن بن محمد بن صباح قال حدثنا يحيى بن عباد قال حدثنا شعبة قال أخبرني يحيى بن أبي إسحاق قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر، وإني لرديف أبي طلحة رضي الله عنه، وهو يسير وبعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ عثرت الناقة فقلت المرأة فنزلت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها أمكم، فسددت الرحل، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما دنا أو قال رأى المدينة قال آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون. هذه سنته يقول هذا آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون إذا رجع من السفر هكذا كان يقول. والشاهد أن المرأة كانت راكبة خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى. الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى هذه مسألة ورد فيها النهي عن ذلك، لكن النهي محمول على ما تبدو العورة به، وذلك بأن لا يكون لابسا سروال أو إزار، فإذا جعل رجله فوق الآخر يبدو من أسفل عورته، فهذا هو سبب النهي. وأما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه متحفظ لا ينكشف عورته، فدل على جواز ذلك إذا لم يخف كشف العورة. نعم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم يضطجع في المسجد رافعا إحدى رجليه على الأخرى. يعني جائز ذلك لمن لا ينكشف تنكشف عورته. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وصارنا وقوتنا وحيتنا، وجعل وارث منا جاثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.